تستخفونها عن إلهين وأشعارها ثور ومتاع عن إلهين. هنقف عند هذا القدر يا بنات لأنه طبعا أعتقد معاك كده خلاص لسه كان